ويسوق في ذلك حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل المضج قال الرسول عليه السلام: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. هذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاتحة الجديدة تحذر للصف الصغير، هكذا السنة، هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاتحة يدعو للمدينة بالخير أولا، يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، المدينة التي من أسمائها طيبة. وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب، وهذه تسمية جاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتايع الجاهليين فيها، فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة، والأفضل أن يسميها طيبة، لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة، أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يكثر من كمال هذا الاسم للمدينة يثرب، ولما كنت قرأت حديثه نبهت على هذه القضية. فهنا جاء الحديث على الاسم المشهور، كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو، الزهو هو البصل من التمر، والبصل هو أول بدأ نضج التمر. يكون عادة التمر حينما يكون مثل حصل بالنسبة للعنب أكبر، ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناسه. فبدأ اصفرار، واحمرار معناها بدأ تسرب الحلاوة إليه، ولكن لا تزال فيه النضج العصبي شديدة العصب، فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل. فنشوف نحن في المدينة الكثير من الاستفراج البثر، كل بدن التمرة قاسي وبادئ إما يصفر أو يحمر، أما من أسفل مصمر بزيادة وطريان، هذا هو البصر. هذا كله بناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو اسم البصر واسم الزهو دعا لأهل المدينة فقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع للكيل، وقل ما يستعملون الميزان في الحبس قمح والشعير. ويقول في هذا الحديث: بركة مع بركة، في بعض الحديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة، وذكر الرسول عليه السلام فقال: اللهم إن إبراهيم دعا لمكة فقال: اللهم بارك لها، وأنا أقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاتحة الجديدة إلى أصغر